هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة حنان العطار، وجاءت تحت عنوان الله أكرم. ميزت رجاء بين روائح الأطعمة التي تنطلق من نوافذ البيوت حولها لتعلن عما سيتناوله أصحابها اليوم على الإفطار. الشمس تتجه للغروب، وصوت القرآن الصادر من مكبرات المسجد الكبير تعلن اقتراب موعد انطلاق المدفع ورفع أذان المغرب. هذه رائحة كفتة اللحم بالفريك التي تأتي من عند أم محمود، وهذه رائحة المحشي تأتيها من نافذة مطبخ الحجة درية، وتلك رائحة حساء اللحم والدجاج بالحبهان والفلفل الأسود تعلن عن نفسها بقسوة، ومعها روائح صواني الرقاق والمكونة. تتذكر رجاء بأسى تلك الروائح التي طالما صنعتها بنفسها في بيتها لأولادها ولعائلتها الصغيرة، وقد كانت تتفنن في أن تحيط بها عائلتها الصغيرة لتدخل عليها البهجة. هل تسرعت في طلب الطلاق بعد علمها بزواج زوجها بأخرى، وهي التي صبرت على خياناته حتى تحافظ على البيت والأولاد؟ كانت قد تحدت الجميع من أجله وصبرت حتى تحسنت أحواله. هل كان عليها أن تقبل الوضع حتى لا تفقد كل شيء؟ وها هي ترى ابنتيها تتعذبان بالفقر والحرمان، وقد تخلى عنها أهلها بعد أن اتهموها بالتمرد والكحول. لا يوجد بحجرتها الصغيرة التي استأجرتها بعد الطلاق إلا مقدار من الأرز وبعض حبات البطاطس، ومع ذلك يمكنها صنع وجبة شهية للطفلتين. لملمت رجاء بضاعتها المكونة من بعض لعب الأطفال البسيطة وبعض أنواع الحلوى التي تفترش بها الأرض وتضعها على قفص مقلوب لتبيعها ولتحصل منها على قوت يومها. أسرعت على الفور واشترت كيلو من هياكل الدجاج، وقد قررت أن تصنع منها حساء شهيا بجانب الأرز والبطاطس مع عصير التمر الهندي المثلج المنعش في هذا الجو الحار. وقفت رجاء تعد الطعام ممنية نفسها بإدخال البهجة والسرور على قلب صغيرتيها، وقبل دقائق من ارتفاع الأذان سمعت دقات الباب لتجد جارتها أم محمود تحمل طبقا كبيرا من كفتة الفريك وكيسا من التمر والمكسرات، ومن خلفها ابنة الحاجة درية في يدها طبق به محشي وبعض قطع اللحم والدجاج. اختنق صوتها بالدموع، وقبل أن تشكرهما توقفت سيارة أمام الباب ونزل منها رجل طيب الملامح يحمل كرتونة كبيرة، سلمها لها ومعها مظروف أبيض، كما حمل لها السلام من صديقة والدتها التي لا تنسى الود والعشرة القديمة. احتضنت رجاء ابنتيها وهي تردد رمضان كريم والله أكرم. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد جيهان الريدي.